من اللطائف. مهم الإنسان ما يفتهم شنو الموضوع ولا يفتهم شنو ما يحكي. يوم من الأيام يقول مرة موسى على نبينا وآله وعليه السلام، موسى بن عمران، يقول مر له على واحد قاعد له مقاطعة كبيرة كلها زرع، بساتين شاسعة كلها خضار. مر موسى لقى واحد يتعبد بطريقة عجيبة، يتوسل بطريقة عظيمة. يقول موسى بعد مو كل شيء مطلع عليه، قال له يا إلهي هسه هذا حاجته لو عدي أقضيها له، هذا لو عدي أقضيها له حاجته، هذا كات الروح هذا. فأوحى الله إلى موسى قال يا موسى وعزتي وجلالي، هذا لو يدعني حتى ينخلع صلبه ما استجبت له. صدم موسى، قال له يا رب شنو من حاجة هذا عده؟ خاف يطلب شيء حرام؟ قال له لا يطلب شيء جهل. قال له شلون؟ قال له روح اسأله شنو حاجتك. قل موسى راح له سلام عليكم السلام، قال له أنا نبي الله ورسول الله وأنا الله يعني منطيني فتجاه عده أقضي يعني، فأرد أسألك أنت حاجتك شنو حتى يعني أدعو الله أقضيها لك. قال له والله يا نبي الله أنا عابد بس مريت على هذا البستان، شو هذا كذا كيلومتر كذا هيك مسافة كلها خضار، قلت هسه هذا الخضار عليه منظال، فصار لي كذا يوم أدعي بلكت الله يخلق الأحمار يأكل هذا الزرع. قال له ولك سودة بوجهك هسه هاي سالفة وهذا دعاء هذا إيه أكو جهل، جهل بالتدبير إنه مرات يطلب كات الروح إلا هاي السالفة. الله يقول له لو تبقى اليوم القيامة ما استجيب لك، يعني أعرف مصلحتك إلا فلانة. لك عمي 100,000 وعدة غير، قال إلا فلانة مو هاي ما صي إلا فلانة، الله ما يقضيها له، ما يقضيها له تقراسها بمية حائط. ليش؟ لأن الله بعلمه يدري هاي فلانة إذا صارت له ما تصير عدة ذرية مثلا، فالله ما يقضيها له. إيه ما يقضيها له، معناها إنه الإنسان مع الله يعني كون يكون عنده أدب لا يعترض. أحيانا التدبير يجي خلاف المرام، لأن الله ما له دخل برايك أنت، هذا يقضي عمره يجاهد يجاهد يجاهد يريد يصير دكتور يصير مهندس يزعل وأنا وكذا وشني، هو الله يعني تدبيره هذا يعرفه، يعني الله يعرف التدبير. أحيانا الإنسان يقول الله لو خالقني هناك، لو خالقني غاد، لو خالقني هذا، الله ما يسمعه هذا الحكي، ما يسمعه يعني شنو يعني ما يهتم بي. احيانا الانسان يعترض. فد واحد قبل كم سنه اتصل علي قال يعني شهر رمضان ما يصير تخلونه بالشتاء مثلا دوم يضل بالشتاء، يمتى ما يجي الشتاء سوي رمضان. هذا ما يفهم السالفه، لان هي شغل تدبير الله يريد. ولذلك العبد المؤمن الحقيقي لا يعترض، لا يعترض على الله، لان اذا اعترض على الله خالف أدب العبودية. أدب العبودية شنو؟ إنه أنت كن مع سيدك كالميت بين يدي الغسال، ما لك رأي. هاي أكو أسئلة تلغي المفروض بحياتك بينك وبين الله، ليش وش وقت ويمتى وش عجب وليتة وعسى، وهاي كلها تلغي. العبد اللي يكثر من ذني ما يوصل، ليش وشلون ويمتى وش عجب وكذا، هذا ما نعم الله ينطي الناس على قدر عقولها يعني مرات، فما يحاجيهم. وإلا الناس والله عندها خلق مع الله كلش مو لطيف. بعض الناس إذا أصابه شيء يعترض، يا الله أنا مو زين أصلي لك فوقها هيك تسوي بي، صحيح يا الله أنا صوت. ثقوا مو بس ويا الله حتى ويا الأئمة، روحوا هسه زوروا تلقون بعض المؤمنين، بعض الناس اللي على فطرتهم على سلامة نياتهم يوقف قدام الإمام يتعارك وياه، قال له والله إذا ما قضيت لهاي الحاجة بعد فلا أزورك. حقيقة يعني حقيقة رب العالمين وأهل البيت هم ما يحاسبون ذولة، لأن ذولة شنو؟ هذول على فطرتهم على نيتهم. نعم الله مرات ما يستجيب له مدعيتهم، ما شنو لغاية. تخيلوا بعض الناس يعبد يتعبد يتعبد الله ما يقضي حاجته، وحاجته مشروعة. تدرون ليش؟ لأن بس الله يقضي حاجته يبطل يقوم ما يصلي، هذا خلص حاجته وقضاها، صلى وصام لأمر كان يطلبه، لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. يصلي صلاة الليل على مود الحاجة، خلوه يصلي حسن، هذا الحاجة جاي تأدبه من حيث يشعر أو لا يشعر. لذلك من أعمق مطالب التوحيد فهم التدبير، وهذا ما يتأتى يتأتى للعرفاء، للحكماء، للعظماء اللي يعرفون السر. السر أنا وإن كان أسول في السالفة بلغة دارجة وبسيطة، لكن هذه من أعظم أسرار التوحيد، إنه أنت لا تعترض شلون ويمتى وليش وخلاص. حتى بعض يعني هذا الإشكال يقع به حتى بعض السالكين، حتى بعض العلماء، حتى بعض العارفين أحيانا، مو كلش عارفين يقعون فيه. يمتى تفتح للباب يا رب، يمتى تطيني، يمتى، ويعتب وكاتل روحه. هو لو عنده تسليم ما يدور يمتى، خلاص أنا قاعد ببابك، يمتى ما تفتح الباب براحتك، ما لي دخل يمتى تفتحون الباب، يمتى تطوني، أنا العلي أقعد بالباب، تطوني ما تطوني هذا بكيفكم. هذا أدب المؤمنين.